إذا كانت فيها أسئلة. لا، الأخذ بالنصوص مبارك، لأن الأئمة رحمهم الله أهل علم وفضل وورع، لكن الحديث قد لا يبلغ الإمام. ولذلك ثبت عن الأئمة الأربعة أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال العلماء كل واحد من أتباع الأئمة للأئمة عليه فضل إلا البيهقي، فإنه له الفضل على الشافعي، لأنه كلما جاءت رواية صحيحة يقول وقد صح الحديث وهذا مذهب إمامنا الشافعي، فأصبح يأتي بالأدلة الصحيحة ويقول هذا مذهب الشافعي، والشافعي لم يرى الحديث، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد نظم ذلك أخونا الفلاتي في مقدمة إحدى طبعات المغني لابن قدامة، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل اصل ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام قد لا يبلغه الحديث، والحديث معصوم، النصوص معصومة، أما آراء الأئمة فهي مباركة وأحسن من آرائنا، لكن ما لها درجة العصمة. مالك ما كان يخلي الأصابع رجله إلا في آخر حياته، أحاديث يعني ابن عبد البر في آخر الجزء العاشر من الاستذكار، يعني مالك يقول يكره صوم 6 أيام من شوال، يقول قال ما بلغه الحديث، لو بلغه لعمل به، لكن ما بلغه صحيحة، لأن مالك لا يترك الحديث إلا لدليل، فقد لا يبلغه الحديث، وقد يبلغه الحديث بطريق غير صحيح، وقد يبلغه الحديث بطريق صحيح ويعارضه بقاعدة ولا يبين لنا القاعدة، فنحن ملزمون بالحديث حتى نجد ما يجعل هذا الحديث مرجوحا. فالأئمة عدول وأهل فضل ودين، ولا يترك النصوص إلا لنصوص، لكن إذا لم يبينوا لنا النصوص إذا صح الحديث فهو المنجا. ولذلك قالوا دعوا كل قول عند قول محمد فما أمن في دينه كمخاطري، إذا جاء نهر الله بطل نهره معقا، إذا جاء النص النص معصوم، النصوص الشرعية معصومة، أما أقوال الأئمة فهي مباركة وأحسن من آرائنا، لكن لا تقاوم ماذا؟ النص، لأن النص 100% معصوم، وقول الإمام يحتمل الخطأ ولو في المليون، خلي ولو نسبة المليون قول الإمام يحتمل الخطأ، لكن النص ما يحتمل الخطأ، لأن هذا نص من الشارع معصوم. ولكن لا نرد أقوال الأئمة إلا بأدلة، إذا قال الإمام قول فلازم نعرف أن الأئمة علماء، فلا نردهم بآرائنا، ونعرف أنهم أعلم وأبصر، ولكن إذا جاء النص نقدمه. نعم، في بعض الأسئلة يا شيخ. تفضل. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل يجوز إخراج الزكاة على شكل أشياء عينية لبعض المحتاجين أم لا؟ لماذا لا أخرج الزكاة من نفس النوع الذي تخرجه؟ إذا كان بقر أخرجها من البقر، الغنم، الإبل، إذا كان ذهب، إذا كان فضة، إذا كان عروض تجارة قوم عروض التجارة وادفع 2.5% من ثمنها من الذهب أو الفضة، لأن الأموال تزكى نوعان، نوع يلزم فيه الحول ونوع لا يلزم فيه الحول، الزروع ما يلزم فيها حول وآتوا حقه، فإذا قطعت الزرع وكان 5 أوسق أخرج منه فيما سقي بالسماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أما الذهب والفضة 2.5%، وعروض التجارة إذا حال عليها الحول تجمعها كلها وتدفع 2.5%، الذهب والإبل والبقر والغنم كلها معروف زكاتها. لكن تروح وتأخذ القماش وتعطيه للفقير، أو تأخذ بضاعة عندك وتعطيها للفقير، ليه؟ أعطي للفقير من الذهب والفضة اللي عندك، ولا تيمموا الخبيث منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال وإياك وكرائم أموالهم. إنسان يعطي الزكاة من وسط ما عنده، ويقوم تقويم ليس بالأعلى ولا بالأدنى، وسط. نعم. ولذا والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. عامل صاحب الزكاة كنفسك، فأعطيه ما تريد أن تعطيه لنفسك ويكفي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ذكرتم البارحة حفظكم الله الوعيد على آكل الربا، فهل يمكنكم أن تعيدوا؟ الربا خطر، يمحق الله الربا، فإن لم تعلوا فأذنوا بحرب، ذروا ما بقي من الربا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. هذه النصوص جمعتها تساوي دمار. لذلك هل المحيط الأطلسي يلتطم في المحيط الهادي؟ هل يأتي طوفان؟ هل يأتي طاعون؟ إذا لم تقلع الكرة الأرضية عن الربا فالذي يقع لا يعلمه إلا الله، لأن الله يقول فإن لم تفعلوا. الآن علماء اقتصاد ألمان قالوا إن لم تحارب الفائدة فالعالم في خطر، هذا قال والله قبل 14 قرن في كتابه، لأن إذا كان هذا التداول مال العالم يبقى في يد رجل واحد، بعدين تقع كوارث في المجتمع. ولذلك لما قالوا إنما البيع مثل الربا ماذا قال الله لهم؟ قال الله أحل الله البيع وحرم الربا. فلذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا الطاعة، الطاعة العمياء بين البشر، فكيف الطاعة ما تكون عمياء بين الله، بين الخالق والمخلوق؟ فلذلك ينبغي جميعا أن نتعاون ونحذر من الربا. الربا خطر، والذي يتعامل بالربا كمن يضع في دمه السم القاتل، الذي يتعامل بالربا كمثل من يضع له في, في, في, في دمه السم، إذا ما قتلك اليوم يقتلك بكرة أو بعد بكرة. فينبغي ذروا ما بقي من الربا، ذروا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، يمحق الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قوله الحق. فلذلك الربا خطر. قال العلماء أدنى نوع من الربا كمن يأتي أمه علنا، أدنى نوع من الربا كمن يعني يباشر أمه عياذا بالله. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول من لم يتمكن من رؤية الحصى إن كان قد وقع في المرمى أم لا، فماذا يلزمه؟ إذا كان الحصى لا يمشي ما يلزمه شيء، لأنه وقع إن شاء الله، لأن الآن وضع للمرمى شيء لا يمكن الحصى أن يخرج. لكن الذي يرمى ما هو الشاهق الحوض، والذي يرمى حجر ولا بد أن يرمى، فإذا كان كبيرا مكروه، وإذا كان صغيرا لا يجزي، ولا بد أن يرمي بالحجر، ولا بد أن يرمي، ولا بد أن يقع في الحوض، والأولى أن يثبت. نعم. يعني شيخ كيفية الرمي، يرمي الشخص ولا يرمي؟ لا، يرمي الأرض البقعة، الشخص ما يرمى، الأرضية هي اللي ترمى، الشخص اللي يدلك على الأرضية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول عندنا بنك إسلامي يبيع السيارات بالمرابحة، ولكن السيارة تأخذ من البائع وليس من عند البنك، أي أن الشاري هو الذي يقوم بكل شيء، والبنك إنما هو مقرض فقط بفائدة، فهل يجوز مثل هذا البيع؟ لا لا، هو قال تعالى وخذ يدك ضغثا فاضرب به. نحن ينبغي أن نجد طرق للبيع حلال. الله قال أحل الله البيع وحرم الربا، لكن الذي ينبغي أن يكون كل محل عنده محل البضاعة ومحل العين. لكن كثير من المحلات المصرفية لا تنظر إلى الربح، لكن لو كان كل البنوك الموجودة لها مستودعات، خليه مستودع يشترك فيه الجميع، ويكون الزبون الذي يأتي هل هو يريد بضاعة أو يريد نقدا، فالذي يريد نقدا يأتي للمصرف يأخذه، والذي يريد بضاعة يذهب ليش للمستودع يأخذها. لكن هذا يكلفهم سيارات ويكلفهم إيجار ويكلفهم حرس، وكثير من المصارف لا تريد إلا الربح، وهذه هي المشاكل. ولكن هذا أمر سهل لو عملوه، لأن الطرق التي يتفادى بها الغرر والجهالة هذه كثيرة. لكن الأمة أصلا مع الأسف لا تنظر في مصالحها في كثير من الأمور، وإلا لو كان فيه مستودعات، ومن يريد بضاعة يذهب للمستودع، ومن يريد نقد يأخذ نقد وبعدين يرد بضاعة للمستودع، ويبقى الأمر سهل. والعينة طبعا مختلف فيها، بيوع العينة وهي بيوع الآجال، وهو أن تشتري سلعة ثم تبيعها بأقل من ثمنها لكن لا يكون لصاحبها، ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عنه عن ثمنه ما لا يبيع به لصاحبه فهذا لا يجوز. تشتري سيارة من واحد لكن لا تبيعها له، روح بيعها في السوق. لكن هذا إذا كان هو عنده أموال ويشتري لك سيارة ويبيع لك هي الأمر سهل، لكن ينبغي أن تكون عنده سيارات خروج من الخلاف، وينبغي إذا بعتها لا تبيع لها له هو، ويكون الأمر سهل إن شاء الله. لأنك إذا بعت له كأنه أعطاك 40,000 وأخذ منك 60. سلعته الخارجة من اليد العائدة لها ملغاة، لا ينبغي هذا، لكن تبيعها لغيره. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندنا مسجد في البلد له وفي ساحة في المسجد، وفي ساحة المسجد قبر، وعند توسعة المسجد وقع المحراب على حائط هذا القبر من الخارج، علما بأن القبر محصور بأربعة جدران، فهل لنا أن نصلي في هذا المسجد؟ يا أخي لماذا لا تنبش القبر وتضعه في القبور وتخلوا المسجد ما فيه قبر؟ لأن هذا مسجد وعمل للمسلمين، والقبور لا ينبغي أن تكون في المساجد. واختلف العلماء في اللاحق والسابق، وقد نهى عن وضع المساجد على القبور، ولا ينبغي أن يدفن الأموات في القبور لأن هذا مشكلة. يعني حتى باب لا يصلى في لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وكره العلماء خنزير البحر للشبه. مالك كره خنزير البحر، قال ما دام اسمه الخنزير لا نأكله للشبه. الله قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. لكن لما كان اسمه هذا كرهه. فلا ينبغي أن نتشبه، ينبغي أن يكون بين المسلمين تعاون. فإذا كان في المسجد قبر يؤخذ هذا القبر وينبش ويوضع مع القبور، ويبقى المسجد بريء من القبور ولا يكون فيه قبر. أو نترك المسجد للقبر ونبني مسجد آخر ونترك هذا، خليه مقبرة ونترك الصلاة فيه، لكن إذا صلينا فيه إن شاء الله الصلاة صحيح. نعم أثابكم الله. يقول السائل: عند الرجم في الجمرة، قد يصاب رجل بحجر من ورائه حتى يخرج دم من رأس هذا الرجل، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يأتي بعمرة بعد الحج؟ يجوز، جائز. بارك الله فيكم. يقول: ما المقصود بوقوف عرفة؟ هل الإنسان يبقى واقفا حتى تغرب الشمس؟ الوقوف بعرفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى طلوع الفجر من الغد. والوقوف السنة من بعد الظهر إلى أن تغرب الشمس يوم 9. السنة أن المسلم يأتي لعرفة ضحى وينزل في عرنة، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمع تقديم بأذان وإقامتين ثم دخل عرفة. والسنة يبقى واقف يدعو حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس وجاءت عليه لحظة في عرفة يكفيه ذلك، ينزل لمزدلفة. إذا كان عاجز يجلس ويدعي، ويمكن ولو غير عاجز يجوز له أن يجلس. الوقوف ليس لازما، وإنما الوقوف أفضل، ولذلك يقف ويدعو ويجلس وينام وما هو لازم يقف، لكن الإنسان إذا وقف إلى الله يعني يكون مظن للإجابة لأنه يكون مستحضر. أما إذا كان يتعب يجلس، وإذا كان يتعب ينام، سهل. ما في أحد قال أن الوقوف يوم عرفة واجب أنه يبقى واقف، لا يلزم. وإذا وقف على السيارة أو على الجمل يجوز. أثابكم الله، هذا يسأل عن حكم المفرد إذا وصل إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج ليلة عرفة في الليل، يقصد يوم عرفة في الليل، فهل عليه سعيان وطوافان أم سعي وطواف واحد؟ المفرد عليه ثلاثة طوافات وسعي واحد، فإذا جاء متأخر يسقط عنه طواف القدوم للمراهق عند المالكية، لأن المالكية يقولون إن طواف القدوم واجب وطواف الوداع سنة، والجمهور يقولون إن طواف القدوم سنة وطواف الوداع واجب، والكل له الأدلة، لكن طواف الوداع يسقط عن الحائض ومن في حكمها، وطواف القدوم عند الجمهور سنة، ولذلك سمي الحج حجا لقصده المتكرر في سفر الحج، لأن الحج هو قصدك لمعظم متكرر، الطوف طواف القدوم، الطوف طواف الإفاضة، الطوف طواف الوداع، فهذا التكرار للبيت هو الذي به سمي الحج، لأن الحج هو القصد لمعظم، تكرير القصد لمعظم، أن تأتي للمعظم مرة بعد أخرى، هذا هو الذي به سمي الحج. نعم. أثابكم الله، هذا يقول ما حكم رجل اتخذ من يطوفه ويعينه على أداء المناسك لكن بأجرة، طيب، لا سيما إن كان لا يعرف أحكام المناسك؟ هذا طيب، هذه الأجرة هذا مما هو في سبيل الله، هو له الأجر، والرجل أيضا إذا كان محتاج له الأجر، كل منهم يؤجر إن شاء الله. هذا يقول رجل محرم لبس نعلا بستية ما؟ أو سبتية، ما يضر ما دام نعل، لا يضر. أحسن الله إليكم، هذا يقول أنا حاج بالنيابة عن إحدى قريباتي، ودخلت مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج، وبعد إتمام العمرة تحللت ثم جئت إلى المدينة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل لي الخروج من مكة وهل علي شيء؟ لا، ما عليك شيء، وإنما إذا أردت تدخل مكة تحرم من هنا من ذي الحليفة، إذا أردت تذهب للحليفة. نعم. بعدين يعني خروجا من الخلاف، قل زرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، لأن العلماء طبعا خلاف قديم، وهو ذكر الحافظ بن حجر وغيره، لأنه يعني لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، إنسان يسافر لزيارة المسجد، فإذا جاء للمسجد من أعظم القبور التي تزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في قبره شيء للزيارة، كل ما ورد من الأحاديث في قبره لزيارته لا يصح، وليس من رجع من دون النبي ما زاره في حجه بمذنبي. ولكن قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، يدخل فيها دخول أولي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نتبعه، نتبع سنته. أيوة، ما قال لأصحاب زوروني فمن حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا كله لا يصح، ولم أعرف أن زاره من الصحابة وتوفي عنهم وهم 100,000 و10,000 إلا ثلاثة، بن عمر وأنس وثالث، من يعرف الثالث؟ من مر به أنه زار النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة من الصحابة؟ بن عمر وأنس والثالث من؟ فما في هناك أشياء. وبعدين المشكلة أنه الناس بين إفراط وتفريط، بعض الناس يرى أنه يصرف حقوق الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يرضي الله ولا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يحاول أن يجرد الرسول من حقوقه، وهذا لا يجوز، لا يرضي الله ولا يرضي الرسول، فينبغي أن نعطيه ما أعطاه الله، لا بد أن نحبه أكثر من أنفسنا وأموالنا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، نوقره، نحبه في شخصه، ونحبه في أهل بيته، ونحب سنته، ونتبعه فيما قال، ونكف عما نهى عنه، لأن المحبة الحقيقية في الاتباع، إن كان حبك صادقا لأطعته. قل إن كنتم تحبون الله إيش فاتبعوني. فلذلك المحبة الحقيقية هي أن تكون في الاتباع، أن يحب شخص في شخصه بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه. لكن يكفي أن الله تعالى قال ولا تجهروا له بالقول، ولم يسميه الله في القرآن، لم يناديه باسمه، قال يا نوح يا لوط يا هود يا شعيب، هو قال يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر، لم يذكره باسمه إلا في وقت غير النداء. وما محمد إلا رسول، محمد رسول الله والذين معه. أما إذا نداه يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول، وقال لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط ما إعرابها، ما إعراب أن تحبط، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يعرب ما إعرابه. أحسنت، أرفع صوته، مفعول لأجله كراهة أو لأن لا تحبط أعمالكم. بعدين بعدها الحق وأنتم لا تشعرون إعرابها إيش حال حالة كونكم لا تشعرون وتحبط العمل. وهذا أكبر مصيبة. إذن أعطاه الله مكانة عظيمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، والله ورسوله حق أن يرضوه. فأعطاه الله المكانة العظيمة، فنعطيه المكانة التي أعطاها الله، لكن لا نعطيه حق الله، لأن ذلك لا يرضي الله ولا يرضيه هو. ولذلك هذه الأمور يعني ينبغي أن نأخذ فيها بالاعتدال. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا للحلال حرام ولا للحرام، ولا تمشوا أمامه ولا تجتهدوا أمام سنته. احنا ديننا كامل، ولكن نحن نائمون، متى نستيقظ ونأخذ هذا الدين بقوة ونظهر للناس جمال الدين في حياتنا؟ نعم، انتهت الأسئلة. آخر سؤال يا شيخ. طيب نختم بهذا السؤال، أحسن الله إليك. طيب بس باقي سؤال. أيوه. هذا السائل يقول هل على المفرد من هدي؟ لا، المفرد لا هدي عليه، لكن إذا حب أن يهدي له ذلك. أي حد يريد أن يذبح لله ويسيل الدم لله تعظيما له وعبادة له ويطعم الفقراء، ذلك له. نعم، تمتع له سعيان، الإفراد والقران لهم سعي واحد. لا لا، رمي الجمار، الجمار 70 حصاة لغير المتعجل، 21 21 21 كم، ويوم النحر كم، 70 لغير المتعجل. ولا بد في الجمار في أيام التشريق من أن ترمي بعد الظهر، مع الظهر، في الوقت الذي يجوز فيه الأذان للظهر، قبل ذلك كمن يصلي الظهر قبل دخول الوقت. أيوة، لا بد أن ترميها بعد الزوال، ولا بد أن تقدم الصغرى والوسطى والكبرى، لا بد من ترتيب الجمار، ترمي الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، 7 حصيات حصيات 7 حصيات، ترمي كل واحدة لحالها، الله أكبر بسم الله، أيوة ترمي واحدة، الله ترمي للثانية. نعم، لا أيوة وراء بعض، بعد غروب الشمس اليوم 13، يوم اليوم الليل كل الليل كله رمي. وإذا كان أحد الحجاج ضعيفا ولا يستطيع بإمكانه أن يجمع الجمار كلها إلى اليوم 13 ويرمي الأولى والثانية والثالثة والأولى والثانية والثالثة والأولى والثانية والثالثة ولا شيء عليه، ما يلزمه دم ولا يلزمه شيء، لكن أيوة لكن لابد يرمي في وقت الرمي، يعني يخلي حتى يكون قبل الغروب بساعة اليوم 13 ويرمي الأولى والوسطى والكبرى والأولى والوسطى والكبرى والأولى والوسطى والكبرى وينتهي حج ولا شيء عليه. نعم، مشكلة البنك، مشكلة، أسأل غيري عن البنك يا شيخ، البنك مشكلة، أسأل غيري عنه شيخ. أيوه. السلام عليكم. البنك يسجلوهم عندنا، البنك يسجلوهم لك كي حق العمي يديرهم لك، يسجلوهم عندك عند سمارة البنك فخر. نقود يا شيخ. البنك أسأل غيري عنه، والله يجزيك. اعفيني من سؤال البنك، الله يجزي خير، سألني في الحج، البنك مشكلة.